أيضا من العيوب الإعجاب بالعمل والاستحسان للفعل واستقباح ما يخالف رأيك وقولك وفعلك. هذا العيب يدخل في دائرة الرياء، وأدلة الرياء وأحاديث الرياء تشمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لدقته، لأنه دقيق، لأنه يتنوع ويتشكل بأكثر من شكل. فمن ضمن أشكاله أن يعجب الإنسان بعمله، أن يعجب، ومعنى الإعجاب هنا هذا شيء قلبي، أن ولهذا الضابط فيه، الضابط الذي يجعل الإعجاب عيبا هو الرضا، أن يرضى وأن يثق وأن يعتمد على عمله نتيجة لأنه معجب به. وأيضا يستقبح ما يخالف قوله أو ما يخالف رأيه. لو أردنا أن نبحث عن ما منشأ هذا العيب لوجدناه العجب ومحاولة إرضاء النفس، أن يرضي الإنسان نفسه. وهذا المرض يا إخوة، وهذا العيب إشكاليته على أعمال القلوب كبيرة، لأنه يفوت على الإنسان، يفوت الافتقار ودوام الاستغفار. عادة ما يكون الإنسان الذي عنده هذه البذرة لا يتعبد الله بقضية الافتقار، وفي فيه ضعف في قضية الاستغفار، لأن الاستغفار نابع عن أن يرى الإنسان أن عمله الذي يعمله يستحق أن يستغفر وأن يتبرأ لله منه، وليس أن يعجب به. هذا لا يختلط عليكم مع قضية إحسان الظن بالله، فالإنسان يؤدي العمل ويحسن الظن بكرم الله أن الله يقبل العمل الضعيف ويقبل العمل على علاته، فعملي له علاته، لكن الله كريم فيقبله على علاته لكرمه وليس لجود العمل، وبينهما فرق. هذا عيب وذاك إيمان. ولو أردنا أن نبحث عن علاج هذا العمل، الإعجاب بالعمل أو هذا العيب، الإعجاب بالعمل، أن يعجب الإنسان بعلمه أو بعمله أو بحفظه أو بقراءته أو بتأليفه أو بتربيته أو بغير ذلك، لوجدنا العلاج يكون بعدة أمور. الأمر الأول معرفة حق الله، أن يعرف الإنسان حق الله، وأن يعرف صفات الله، وأن يعرف أسماء الله، فإن معرفة وتعظيم الله حق عظمته وتقديره حق القدر يستصغر الإنسان ما يقوم به من أعمال. والعلاج الثاني اتهام النفس، أن تبقى النفس في موطن الاتهام، لا تحقق الرضا عن النفس، إنما النفس دائما في موطن التهمة في تعاملها مع الله. وكذلك أيضا من العلاجات أن يتعلم الإنسان عبودية الافتقار لله والذل لله والمسكنة لله والضعف لله والتواضع لله. وأيضا كذلك من العلاجات عدم الأمن من مكر الله، ألا يأمن الإنسان مكر الله، بحيث أن يكون قد يكون ما تفعله هو هلاكك إن لم يرحمك الله. وأنتم تعلمون حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين، الذي قال أحدهما لصاحبه: لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. قال: من هذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. فأحيانا كلمة قد تحبط عمل الإنسان، شعور، لأنه شعر أنه أفضل منه ولهذا الله لن يغفر له، هذا الشعور أحبط عمله.